صلوا على خير الآلام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. حليمة لما رأت أنواره قد أشرقت، ملت إليه وعانقت وقبلت تحت اللثام. صلوا على خير الآلام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. فأقبلت وهي تقول لبعلها منا القبول، لا شك في هذا الرسول هذا المضلل بالغمام. طيب، هذه امرأة تسأل أنه كثير من الآيات ما كتفهمش المعنى ديالها رغم أنك تختم القرآن مرات ومرات. طيب مزيان، أولا يعني التعامل مع كتاب الله عز وجل عنده واحد العدد ديال الدرجات. كاين الدرجة الأولى اللي الإنسان كيقرأ وما كيفهمش، كيقرأ وما كيفهمش، إنما كيقرأ وما كيفهمش يعني ما كيفهمش كاع في خطرة، ما عندناش هذه، ما موجوداش بين المسلمين. علاش ما موجوداش؟ ما موجوداش لأن الحمد لله العامية، يعني هذا الكلام ديال الدارجة اللي كنتكلموا به ما بعيد شيء على العربية بزاف، قريب ماشي بعيد بزاف. ولذلك انا عارف وانتم عارفين باليقين باليقين ما فيش شك انه مراه، نفرض واحد المراه عمرها الا قرات في المدرسه ما كتعرفش غير اللغه العربيه الفصحى، ولكن تسمع الناس كيقراوا القران ماشي ما كتفهمش المعاني الجزئيه، المعاني الدقيقه ما كتفهمهاش، اما المعنى العام كتفهمه. يعني كتعرف بانه هذه الايات راه كتتكلم على جهنم، وكتعرف بان هذه الايات كتتكلم على الجنه، كتعرف هذا الشيء، ما كاينش ما كيعرفوا شيء. لكن الآية الفلانية بالضبط وبالتدقيق يمكن ما تفهموا شيء فعلا، لا بأس بهذا، يعني ماشي مشكل كبير، لأنه الله سبحانه وتعالى هذه درجة الأولى أعطى فيها الأجر للتلاوة. راه كل حرف كتقرأيه عندك فيه 10 الحسنات، وما حدك تقرأيه وانت كتعلي، اقرأ وارتقي، راه شيء عجيب جدا. فلذلك لا ضرر ولا ضير، لكن واجب علينا نتعلمه، بمعنى انه هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. تصوري نعطيك واحد المثال، كتجيك بريه المراه الا كان عندها الاولاد بعاد مثلا او الرجل ديالها، كتجيها بريه بعيده من اوروبا او امريكا او من الشرق العربي، اذا كان هذا اللي صيفط بريه ولد محبوب او زوج غايب وكذا الاخر، هذيك الرساله شحال كان يعتنوا بها. وانا كنشوف ملي كنت صغير حتى الان كنشوف الامهات ملي كتجيها شي ام بريه من ولدها غايب عليها شحال من سنه، والله باقي نعقل هذه الحاله وانا صغير. كنت واحد المراه من العائله ديالنا كنقرا لها البراوات ديالها، كانت مراه اميه ما تقراش، كتقبط هذيك البريه وتعطيها لي نقرا لها، وتفنط وتتاثر وتبكي وتقبط عاود ديك البراوات تشدها، ما كترميهاش كتحتفظ بها. تعاود واحد دوز واحد المده هي نيت هذيك البراوه، تعاود تعطيها لي نقراها من جديد، تعاود نقراها من جديد وتاثر بها ما شاء الله، وتعاود تقبطها وتخبعها. هذا بريه جايه من بنادم عند بنادم، بريه ديال الله، لان القران رساله، راه ما هو الا رساله صيفطها رب العالمين لنا، ليا وليك والاخرى والاخرى والاخر والاخر، رساله الله. فهذه الرساله هذه واجب علينا نقراوها ونعاودوها اكثر مما كنقراو الرسائل ديال الاولاد ديالنا والاحباب ديالنا والازواج ديالنا. ماشي معقول باش يعني انسان يقرا القران واحد مره او ما يقراه حتى مره ويرميه، هذا منكر كبير، لا بد من الإنسان أنه يبدأ يقرأ القرآن. طيب، إذا كان كيقرأ إذا القرآن كثير، فلا شك أنه بإذن الله عز وجل غادي يبدأ يفهم اليوم وغدا وبعد غدا غادي يفهم أكثر وأكثر وأكثر. ما يتقلقش الإنسان، يعني يصبر، راه مازال يزيد ربي تعالى يعلمه أكثر وأكثر. فإذا المداومة على الذكر، ذكر الله عز وجل، والقرآن هو رأس الذكر وسيد الذكر، كيفقه القلب في ذيك المعاني. هذا مستوى. مستوى آخر أعلى أننا نطلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، واجب علينا أننا نبدأ نتعلمه ونمشي نقلبوا على مجالس التفسير باش نسمعوا وباش نبدأ نتعلمه، لأنه دائما اللي علمه الله تعالى شي معنى وخدم به كيكون حسن من الآخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، دائما من العلم الدرجة ديالهم عالية إذا طبقوا. الدرجة ديال هل العلم اللي علمهم الله تعالى ديما عالية إذا كانوا صادقين في علمهم. وإنما العالم الصادق من عامل بما علم. ولهذا واجب يعني على هذه المؤمنات التي قالت يعني أولا ما تقلقش ما تضيقش وخا ما كتفهمش راه عندها واحد الخير كبير غير بالتلاوة غير بالقراية، ولكن راه بإذن الله عز وجل خصها تبدأ تتعلم. هذه امرأة مبتلات ابتلاها الله تعالى بزوج سكير مع الأسف الشديد يعني، وكتكلم يعني بأحوال أنا بالنسبة لي عندها الحق فيما تقول إذا كانت الحكاية هي هذه، لأنه واخد دم فحانة مع الأسف الشديد. طب الله سريع فعلينا عليه. هي توجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء، أرى الدعاء الأخت الكريمة يرد القضاء في الحديث الصحيح، الدعاء يرد القضاء، يعني توجه الله سبحانه وتعالى قومي في جوف الليل في ثلث الليل الآخر وتوضاي وتوجه الله تعالى كاع اللي ضقت بها الضائقة في أمر من الأمور، يا إما ضائقة مالية تزيرت بها الدنيا في المال، يا إما مرض عفانا الله وإياكم، يا اللي كان من هموم الدنيا كلها، نوضي بالليل نوضي بالليل ودقي باب الله، راه كاين باب الله سبحانه وتعالى وكيفتح راه ما كيسد الباب على حتى واحد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلذلك دقي باب الله في جوف الليل يفتح لك الله، والله سبحانه وتعالى ضمن لك انه اذا طلبتيه بصدق وبكيتي عليه ربي يجاوبك، وغادي تشوفي البرهان في ذاك الدعاء ديالك وفي ذاك العباده ديالك. طلبي الله الهدايه للزوج ديالك، لان قلبه راه ماشي بيدك، قلبه بيد اللي خلقه، هو اللي راه مقدر له سبحانه وتعالى باش يكون في هذيك الحاله بما كسبت نفسه، يعني هو ما نيته ما كانت صالحه، ولكن الله عز وجل يعني جعله في تلك الحال، ولو شاء لقلبه الى افضل حال. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها سبحانه كيف يشاء. ولذلك توجهي لله واطلبي الله وبكي على الله لعله رجلك يعاود يتوب ويصلح حاله ويولي خير منك. وهذا الشيء شفناه شحال مره سبحان الله العظيم، شفناه شحال مره، كانت زوجات مؤمنات صالحات ابتلاهم الله بازواج سكارى مفلسين ما يصلحوا حتى صالحه، وبقوا صابرين صابرين وبالدعاء والتقرب لله سبحانه وتعالى حتى جات الوقت اللي ربي تعالى اذن عطى الاذن عطى الإذن سبحانه. فإذا به أحوال هذه دابا كنتكلم على واحد الحالة كنشوفها بعينية بخيالي الآن ديال واحد السيد كان عارفه. فإذا الله عز وجل كيقلب الحالة دياله من شيطان من شيطان مرة إلى أحوال الملائكة، شيء غريب جدا. أرى ربي كاين سبحانه وتعالى ما تيأس حتى واحد. أيه هل يمكن تأخير صلاة الشفع والوتر إلى صلاة الفجر؟ نعم، ولكن على شرط أن تؤدى قبل الصلاة قبل الأذان، يعني قبل الأذان ديال الفجر خليش تدخل عليك الفجر. وليلك في الحديث فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة، تشوفي الفجر غدي صافي خصك ساتوتري. يعني هذه امرأة تشتكي من أخيها كتقول بأنه كيأديها وتكرفص عليها ودعته للمحكمة وخايفة من, من, من, من, من أنه يعاقبها الله بقطع صلة الرحيم. لا، إذا كان هذا الأخ هو كيأديها فعلا دابا غير تكون هي صادقة في هذا الكلام اللي قالت، نرى أن نحكم على ذلك اللي سمعت. فإذا كان صحيح أنه كيأديها وتكرفص عليها حسب داكشي اللي قلت في الرسالة راه هو اللي يتعاقب ماشي هي، لأنه هو اللي قطع. هو دابا هي مرأة، هو اللي بعد أولا في الشرع مطلوب منه يزورها ماشي هي تزوره، ها واحد. ثانيا نفرضوا بقات هذيك المرأة ما بقى لها ولي ولا تالي بمعنى أنه ما لقات اللي ينفق عليها، راه واجب عليه في شرع الله باش ينفق عليها. المرأة إلا ما بقى لهاش والديها ما بقاتش عائلتها وبقى لها غير خوها، هذاك الأخ ديالها واجب عليه في شرع الله ينفق عليها كما ينفق على بنته، ولذلك راه هو اللي يتعاقب ماشي هي ماشي هي. ما تقلقش غير بشرط تكون فعلا هو ظلم ماشي هي عاود ظلمة وقلبها. وحدة سولت هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة في بيتها، يعني الصلاة جهرية تكون في دارها ماشي مشكل بإذن الله. دائما نفس الأسئلة ديال الخصام يعني مع الزوج لا يصلي، الزوج لا يصلي ومرأة معاه ديما في خصام وكذا، راه جاوبت من قبل يعني الدعاء طلبي لها طلبي لله سبحانه وتعالى طلبي لله تعالى ان يهديه وعامليه عاود مزيان. اذا كان هو يعني حنظل كون انت سكر بالنسبه اليه راه بيد بجهد الله تعالى تاثري فيه بجهد الله، اذا اراد الله سبحانه وتعالى. فديري جهدك، المرأة خصها دير جهدها كامل يعني. وكثير شفنا بزاف ديال الزوجات اللي نجحوا في تحويل الازواج ديالهم راه بنادم غير بنادم، راه غير الحمود، راه ماشي حجر ولا حديد. راه اذا المراه فعلا كانت عندها واحد القدره ديال الصبر كبيره جدا، وكانت عندها النيه الخالصه لله، يعني كتبغي داك الزوج ديالها يكون عبد لله خالص، وتبكي على مولاها اللي خلقها وخلقه باش يحولوا ويحولوا للخير، راه ربي باذن الله عز وجل ان شاء الله يستجيب لها ان صدقت في طلبها ودعائها. يعني وحده كتكلم على احترام العلماء باشكال مختلفه الى حد تقبيل يده يد العالم، وكذلك تعتقد وحضرت ان ذلك التقدير ربما ينقلب الى تعظيم الانسان. لا يعني كاين اللي كيخاف زعما انه يعني محبه بعض الناس لعلمه او لورعه او لاي شيء اخر او لفضله عليك، يمكن واحد دار فيك شيء خير يعني كبير وكذا الى اخره، وكتقدري كتخاف ينقلب ذاك التقدير لتعظيم، يعني كانه نوع من العباده. لا فرق كبير، فرق كبير. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، حديث. والمحبه واجبه علاش؟ لكن كانوا الصحابه كيحبوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واحد المحبه فوق نفوسهم، ولكن ما كانوش مشركين، كانوا يعني المحبه الكبيره خالصه لله. فلذلك محبتها الفضل ومحبتها الخير ما كتعارضش مع محبه الله وتعظيم الله عز وجل ابدا ان شاء الله. يعني المؤمن يعني اذا سرق له شيء هل يعد ذلك صدقة؟ يعني ماشي بمعنى صدقة حرفيا، ولكن يعني في هو مأجور عليه. يعني مؤمن إذا كان صالح وتسرقت له شي حاجة، سرقت مشات راب أزرها، وبالحديث صحيح، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أصابته ضراء صبر فكان خير له. هذه كتسول على بناء القبر، هل يجوز تزليجه أو ترخيمه أو بناؤه بالحجر فقط؟ لا يجوز شيء من ذلك. القبر في السنة خصو يكون بالتراب وعليه علامة في الرأس ديالو بحجرة باش يتعلم. أما هذا الشيء ديال الزليج والرخام وهذه المصائب اللي كدار المقابر اليوم كلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، هل يجوز قراءة سورة الكهف في عشية الخميس أم في ليلة الخميس؟ نعم، في ليلة الخميس، يعني في السنة فعلا أن تقرأ يعني ليلة الخميس لصباح الجمعة، كتسمى ليلة الجمعة. مزيان، شيء حسن. هي نور، هذه سورة الكهف نور كبير جدا كينور لك الله سبحانه وتعالى بها حتى الجمعة الأخرى بإذن الله عز وجل. يعني حقيقة والله لا ما شاء الله، يعني أغلبية الأوراق يعني ما شاء الله كي النساء يشتكين من أزواجهن. إيوا في الحقيقة يعني خص الدار دابا إن شاء الله غادي ندير دروس في هذا الشيء بجاه الله، هذا الشيء ديال الأسر، لانه عاود ملي كنكون مع الرجال واحد عدد كبير كيشكو من الزوجات ديالهم، بمعنى انه المشكل معقد ماشي سهل. المشكل هو الدار، لا الدار ما فيهاش النور، الدار عندنا الديور ديالنا فيهم الظلام، ما كاينش القران، ما كيتدرسش القران في الدار، ما كنذكروش الله تعالى في الدار، ملي كندخلوا للدار كاين واحد الشيطان هو اللي خدام معنا هو التلفزيون، فلذلك كتخرب يعني في الزمام، كيخسروا الاطفال، كتخسر القناه ديال الزوج، كتخسر القناه ديال الزوجه، يعني الشيطان معمر الدار والملائكه هاربين، ما يمكنش يكون الخير تما. على الاقل يعني حتى الا خدمنا التلفزه في الخير، نحرصوا تخدم في الخير، تكون عندنا في الدار ديالنا مجالس ديال القران. غير معقول ان القران ما كيتقراش في الدار كاع. هزي القران ديالك وقراي، وايضا الزوج ديالك يقرا القران، والولاد ديالكم يسمعوا القران ابجهد الله. يعني شكون اللي يدير الفتنه في الدار؟ الشيطان. شطبوه من الدار باش كيتشطب، الماء ديالو اللي كينقيه هو القران الكريم، خويه في بحالو. فلذلك القران الشيطان حاضر. هل تجب الزكاه في مال اليتيم؟ نعم، الزكاه واجبه في مال اليتيم، ولذلك اللي عنده المال ديال اليتيم خصو يخدموا له في التجاره باش ما ينقصش، باش ديما يربح باذن الله عز وجل كما هو في السنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيامر باش نجعلوا الاموال ديال اليتامى في التجاره او في شي حاجه اللي كترد. يعني هادو بعض الاخوات كانوا كيساعدوا شي امراه ضعيفه ارمله، ولقاوها يعني عندها بعض الشركيات وخرافيات، بحال كيسولوا واش يعني يزيدوا يساعدوها. لا، ساعدوها ونصحوها ودعيوا لها الله سبحانه وتعالى. المساعده لا تنقطع، المساعده ما فيها الخير، مساعدة راه حتى اليهودي إذا كان فقير مستضعف راه عندك الحق تصدق عليه، ماشي إذا كان مسلم وعنده في مخه شي حاجة ماشي هي هذيك. من سلم قبل الإمام أعاد الصلاة. سؤال واحد سولت، سلمت قبل الإمام تعاود الصلاة؟ طب. نعم، يجوز قضاء الصيام الفرض على الميت. إلا واحد مات من العائلة وكيتسلوا رمضان كله أو بعضه نصوموا عليه، يمكننا نصوموا عليه. طيب هذه امرأة اكتشفت يعني هي مزوجة تبارك الله وبولادها الحمد لله امرأة كبيرة الآن يعني في وسط العمر تقول عندها 34 سنة يعني، واكتشفت يعني بأنه يعني والديها اللي ربوها ماشي هما والديها، ما كاين بس ما وقع الدنيا والو، والديك دابا هما ولادك ولله الحمد، كلكم لآدم وآدم من تراب. ما الإنسان شكون اللي دا الجريمة؟ اللي دا الجريمة هذاك اللي خلفك بلا حق. أما الإنسان اللي تولد الدنيا سواء كان مشرع ولا بلا شرع ما كيدعي حتى شي ويزر أبدا، بل هو الله سبحانه وتعالى اللي خلقه، راه ماشي باك اللي خلقك يعني الأب من الزنا أو الأم الزانية اللي خلقت هذاك الإبن أبدا، هذاك الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقك، وتحمد الله وتشكره اللي خلقك لأنه كان ممكن ما يخلقكش، وخلقك أفضل من عدم خلقك، خاصة وأن الحمد لله جيتي للدين وجيتي للخير وربي سخر لك في الحياة ديالك ودرتي راجلك ووليداتك الحمد لله وشكرا. الأمور الأخرى ربي تعالى هو مول حسابها، ويوم القيامة كل واحد كيلقى الجزاء دياله، فلذلك ما خصش شيء يوصل هذا الشيء يكون عند الإنسان عقدة أبدا. بزاف ديال الناس كيلقى عندهم هذا المشكل هذا من الشباب والشابات، ما خصوش يشكل لهم عقدة، يشكل عقدة للي مارس الزنا هو اللي خصو يتعقد، أما اللي ما مارسو شيء ما يتعقد شيء. والتوبة مفتوحة على كل حال، حتى لمن أجرم جريمة التوبة مفتوحة، عمر التوبة ما كتسد بابها. يعني هذه كتكلم على صلاة الحجر ركعتين بالتسبيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، هاد التسبيح الكثير كاين في صلاة التسابيح ماشي صلاة الحاجة، وهي صلاة الحاجة أصلا الحديث اللي فيها ضعيف، اللي صحيحة وقوية جدا صلاة الاستخارة، لكن لا بأس أن الإنسان يصلي نفل ما يسميه لا صلاة الحاجة ولا غيره، يصلي نفل ويطلب الله تعالى، هذا مشروع جائز بإذن الله لا بأس به. يعني هذا الكتاب هذه وحدة كتسول على شي تفاصيل ما كيهم شيء، ولكن كتسول على الكتابة الورثة لا يجوز، لأن الكتابة معناها وصية، لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، اللي ربي عطي حقه في التركة في الوصية حرام على الإنسان يكتب له شي حاجة، كتبي لواحد براني على التركة يعني من العائلة إلا بغيت يكون من العائلة، ولكن ما يكونش وارث، أما الوارث ما تكتبي له والو. هذه امرأة حامل كتجيها الحيض بشكل غير عادي، فأكلت إلى آخره، وجتها في رمضان أكلت 8 أيام إلى آخره، فصمت ما زال بقى إلى آخره إلى آخره، يعني لما شعرت بأنه هذه الحيض فاتت القياس ديالها بدأت تصوم، والصيام ديالها صحيح نعم، يعني إذا تبت لها بأن هذه الحيض فعلا ماشي حيض فوجب عليها تصوم، هي استحاضة وجب عليها تصوم وتصلي. تربية الحمام في المنزل حلالا حرام؟ حلال ما فيه تشيع، وين الحمام كيطير، مشكلة هو في ذوك القفوزة اللي كيسد بنادم على الطوير، هذاك فيه شي شوية المشكل، حتى هو ماشي حرام، إنما يعني بالنسبة لي كيجيني من المكروه، من المكروه أن الإنسان يحبس شي طير خلق الله باش يطير، أما الحمام راه عنده الحرية ديالو، بالعكس أنت كديري فيه الخير كتوكليه وتشربيه، لأنه يعني ماشي هو راه كيطير يجيب رزقه وكيعاود ياكل. كأنه يعني هذه امرأة تسأل عن الصلاة بدون سهو، يعني كتصلي وكتسهى ديما، صافي دير الصلاة باش ما تنساهاش، هي هادشي اللي كنا نتكلموا عليه، يعني الاستعاذة البسملة تعطي المسائل حقها بجهد الله ما تنساهاش، لأن يعني علاش كنتلفوا في الصلاة؟ كاين واحد الشيطان مختص يتلف الناس في الصلاة سميتو خنزب شيطان الصلاة، فلما تستعدي بالله عز وجل من الشيطان الرجيم يفر، وإلا جاك وانت في الصلاة كبرتي وكتقري الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وجاك الوسواس كتلتفتي الليصر ديالك شوية، واحد تميلي واحد شوية الليصر وتنفسي، يعني واحد البزقة خفيفة غير كتخرج داك الرذاذ، يعني بحال تشاش ديال البزاق ماشي بزاق كبير، ثلاثة المرات سف سف سف ثلاثة المرات وتستعدي بالله من الشيطان الرجيم، ومجربة سبحان الله تعاودي تلقاي واحد السكينة واحد الراحة وتلقاي بأنه تبتي، لأنه داك الشيطان اللي خسر لك هذا كيهرب سبحان الله دمية فير، وإلا عاودي. يعني هذه مرة كتسول على ديك البدع ديال الجنائز، يعني ثلاث أيام ها الربعين يوم ها ما نعرف شنو، هذاك الشيء كله فعلا أباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. الناس بزاف ديال المصائب اللي حدثوا في تزيين الحواجب بالنسبة للمرأة حلال أم حرام، إذا تعلق الأمر بالنتيف النمص هذا راه فيه حديث يعني صح اللي عطى الله هو هذا، أنا ما يمكن لي شيء غادي نخبع هذا الشيء، يعني حسابت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، طب الله العافية لنا ولكم. يعني سبحان الله العظيم هذا الشيء اللي وقع في النساء في هذا الزمان ما أدري ما سببه. أنا نقول لكم واحد كلمة عجيبة، يعني عجيبة ماشي لأننا كنقولها ولكن لأنها كاينة فعلا الأصول ديالها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه الأذواق ديال النساء والرجال في هذا الوقت فسدت، مابقاش بندم عنده الذوق، والله ما بقى عنده الذوق. عرفتوا علاش ما بقاش عنده الذوق؟ لأن الحاجة اللي زوينة بقات كتبان قبيحة، والحاجة اللي قبيحة بقات كتبان مزيانة، هذا فساد الذوق بالقطع. سبحان الله العظيم، يعني مثير جدا أنه يعني الإنسان كيمشي للفطرة اللي خلق الله وكيبقى يخسرها. نعم إذا واحد المرأة نبتلها الشعر في واحد المكان ماشي طبيعي، بحال مثلا في الخد ديالها، في وسط الجبهة ديالها، في النيف ديالها، واحد الشكل، هذا عندها الحق من الناحية الشرعية تزولوا بالوسائل الطبية، هذا ما فيش إشكال. لكن يعني الحجبين اللي عطاها رب العالمين شتي كيما عطاهم الله تعالى، راه الجمال ديالهم والزين ديالهم بداك الشكل اللي عطاها لك الله سبحانه وتعالى. والله العظيم سبحان الله، من الانسان ملي كتصفى النفس ديالو وما كيكونش مخسر في العقل ديالو، هذاك اللي بان لك انت ما مزيانش كيبان مزيان هذيك اللحظه. وربي تعالى ما كيخلقش القبيح سبحانه وتعالى، كل وحده كيعطيها ربي تعالى صفات ما كايناش في الاخرى. لانه كيوقع للناس هذا التقليد ديال اليهود والنصارى، اليهود والنصارى ضحكوا علينا كيرسموا لنا النموذج ديال الجمال، ها هو هذا كذوب. هذاك الله سبحانه وتعالى دار نماذج ماشي نموذج واحد. ولذلك ملي كتزيان الروح، الروح كتزيان كتفيض على البدن بالزين. نقول لكم الكلام الحقيقي، لما كتزيان الروح كتفيض على البدن بالجمال، واذا فسدت الروح تفيض على الوجه بالقبح. سبحان الله، شي كنشوفوه شحال من واحد او وحده كيكون وسيم كمال الوسامه، ولانه قبيح، قبيح في الاخلاق ديالو سبحان الله، كيبان باسل بحال التراب لان الروح ديالو خبيته. راه عمر الجمال ما كيكون في الوجه شكلي حرفي. ولذلك ما تقربت امرأة إلى ربها إلا أفاض عليها من أسرار جماله هو جل وعلا ما لا قبل للناس به، ويعطيها القبول في القلوب. ولذلك هذه المرأة تبدأ المرأة تصنع حتى كتولي بحال الميكا والعياذ بالله، حال هذوك المونيكات اللي كيعرضوا بهم الملابس ما فيهم ذوق سبحان الله العظيم. أنا نقول لكم الذوق فسد الذوق ديال الناس بسبب التربية التلفزيونية والإشهارات ديال الموضة. هل الجوارب واجبة على النساء؟ نعم، تغطيان ديال الرجلين واجب على المرأة. الأحاديث شتي الإمام مالك إمام المذهب، هذه لا بد تردوا لها البال. الإمام مالك اللي يتبعوه مغاربة في المذهب المالكي في الفقه كيقول بأنه المرأة إلى صلات والرجلين ديالها بينين، يعني ظهور الأقدام يعني الكعبين والسطح ديال الرجل، صلات راه الصلاة خصها تعاودها إذا كنت في الوقت، يعني ولا عطى الله هذا. ولذلك المرأة إذا بغات تصلي خصها واحد في اثنين، يا يعني إما تلبس تقاشر أو تغطي رجليها بشي فلطة كبيرة، ولا ترمي على رأسها واحد ليزار كبير وطويل لحيث أنه كيهبط ويغطي الرجلين وتصلي صافي. حتى إلا عجزت على التقاشر تلبسهم، إما تدير واحد الفوطة تلوي بها رجليها وتصلي، أو تدير واحد ليزار من فوق رأسها أو فوق كتفها إلى رأسها مغطي في شي خرقة كبيرة، ويهبط بشكل طويل كبير تفيض على الرجلين ويتلوى على الرجلين. راه يعني 99.99% أن الصلاة بغير جوارب مع الأسف يعني ناقصة بسبب انكشاف جزء من العورة ديال المرأة المؤمنة. وهذا كنتكلم يعني على أحاديث صحيحة. نعم إذا كان يغطي ظهور قدميها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سولته واحدة من يعني الصحابيات واحد الحديث في جهة، واحد الحديث عاود واحد المرأة صحابية سولوها التبعيات واش تصلي المرأة في درع، يعني في كيسميوه في الصحراء قناع، يعني ما شي زار كبير. قال لها نعم إذا، أو قالت هي يعني نعم إذا كان يغطي ظهور قدميها، إذا كان ذاك الإزار واصل تكيغطي الرجلين فتصلي به إن شاء الله. حقيقة عفى الله عما سلف، اللي داز شي حاجة ما كانش عارف راه ما كاين بس بإذن الله عز وجل. الجهل يعذر به الإنسان في الإسلام، الإسلام الجهل مقبول كعذر، ولكن يعني الإنسان خصو يتفقه في الدين، تفقه في الدين واجب. خص يعني المرأة تغطي الرجلين ديالها إلا بغات تصلي، راه الصلاة هذه، وطبعا إلا بغات تخرج لبرا الله يصلح حوالنا كاملين. هذه شي اخت كتطلب مني زعما ننصح الاخوات وكذا باش يتغطاو مزيان وكذا، ايوا كيظهر لي يعني راه معروف انا عندي هذه الطريقه ديالي في الخدمه، ما كنعرفش نتوجه للناس مباشره، ماشي ما كنعرفش ما كنبغيش. الطريقه ديالي في الخدمه هكا دايره، فالأخت الكريمة تصبر عليا على الطريقة ديالي، ما كان حرج حد، لأنه بجهد الله الكلام ديالي مع المدة مع المدة كيوصل إن شاء الله إن شاء الله. عندي طريقة خاصة في العمل. قراءة القرآن على غير وضوء، إذا كتقصد الوضوء الصغير إيه صحيحة، ما مدياش الوضوء الصغير، قرأي القرآن ماشي مشكل، ما حرمش. نعم إذا كان الإنسان على جنابة أو حائض لا ما تقرأش القرآن، النفيسة والحائضة واللي خصها تضل وضوء كبير جنابة ما تقرأش القرآن، لكن غير ما مدياش وكان غير مكسور عليها الوضوء، الوضوء ديال الصلاة مكسور عليها، تقرأ القرآن ليس شر. سجدة التلاوة لا بأس بذلك أيضا. هذه عندها أذى، عندها مشكل في الرجلين ديالها، تقشر كيضروها، تقشر ما كيضروش يعني، لكن شي طبيبة هنا تعود لينا. يعني اللي كيضر الطريقة ديال سميتو، وانا عندي هذا المرض هذا وكثير عند الناس، هذا المرض ديال الصبعين، يعني خصو طريقة، خصو وقاية، ديما غسلي رجلك، ديما نشفي رجلك بالفوطة، دائما الأطباء كيقولوا نفس الكلام، وكنعكزو نديرو داك الشيء، وكنبداو نحكو ويسيل الدم، وكتولي تقشير الضر. إلا نظف الإنسان مزيان ونشف مزيان ودواء بإذن الله، إذا كان باقي مريض بشهد الله تعالى ما كدير تقشيرة والو، ولما أنا تبعت هذه النصائح وليت لبس التقشيرة ما كيوقع لي والو، في يوم البرد التقشيرة دائما عندي ما كيوقع لي حتى شي حاجة، ولكن غير نغفل نبدا عاود نتوضا ونلبس التقشيرة بلا ما نشف رجلي، يومين ثلاثة تنوض فيا العافية، العافية فعلا كتبدا الإنسان صافي رجلي في الصباط وكنبدا نقص. فلذلك خص العناية بالرجلين أكثر وأكثر بالصحة، الجانب الصحي والسلام. قرآن الفجر يعني كتكلم عن الآية، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هل يكون قبل صلاة الفجر أم بعدها؟ لا، هو في الفجر براسه، يعني في الصلاة ديال الفريضة، هذه رب العالمين كيتكلم على صلاة الفريضة، الفجر الفريضة يعني صلاة الصبح، هذاك القرآن هو المشهود تشهده الملائكة، يعني تصديق للحديث النبوي الصحيح، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر، يعني ملائكة الليل وملائكة النهار كيتلاقوا مع المؤمن صلاة الفجر ديالو. هل البسملة ضرورية في بداية السورة؟ لا ليست ضرورية، ماشي واجبة، لكنها مندوبة وسنة، لقراها مزيان ولي